ومن أعظم الفوائد، ولعل هذا ممن يكتبون ويحررون هم أولى به من غيرهم أو من وراء الشاشة ممن من طلبة العلم، أن يعلم أعظم مقصد أن ينال الإنسان الإمامة في الدين، بحيث يصبح إماما متبوعا يأخذ الناس عنه دينه، لا توجد منزلة أعلى من هذا. ولما ابتلى الله الخليل إبراهيم توجه بهذه الكرامة، ربنا يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولم يكن إمام سياسة، كان إمام دين. فإبراهيم لم يحكم ولم يملك ولم يكن له سلطان، إني جاعلك للناس إماما. قال الخليل: ومن ذريتي. قال رب العزة: لا ينال عهدي الظالمين. قولي إني جاعلك للناس إماما لا يشمل الظلمة، فكلما ظلم الإنسان أحدا من الناس بعد عن الإمامة في الدين. وقد كان من قبلنا من أهل العلم يقسمون أنه لا ينال الإمامة في الدين أحد يظلم. ولذلك أحيانا الإنسان يحرر مسألة ويحفظ كتبا ويملي أقوالا ولديه فهم، لكن فيه ظلم لزوجته، لوالديه، للأجراء، للعمال، لحشمه، لخدمه، لأهل بيته، يظلمه، ثم يقول: لا يأخذ الناس عني الدين، لم يكتب الله لي القبول، لا أرى الناس يتبعوني على فهمي وبصاحتي وبلاغتي. هذا عهد رباني. ربنا يقول: لا ينال عهد الظالمين، أي أن وعدي إياك أيها الخليل لا يشمل من ظلم، وأنت أدرى بماذا تريد أن تكون. فأعظم أسنى المطالب لا تنال إلا بتوحيد الكبير المتعال والإحسان إلى الخلق. وقد قال العلماء قبلنا والأخيار ممن سبقنا أن الدين يقوم على أمرين: توحيد الله الحق والإحسان إلى الخلق. جعلني الله وإياكم من أهل ذلك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله.